تفسير بعض آيات من سورة البقرة. يقول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فسبق معكم لأن الله عز وجل قسم الناس في أول سورة البقرة إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول المؤمنون، وذكرهم في أربع آيات، وذكر من صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى أن قال: وبالآخرة هم يوقنون. ثم قال: أولئك على هدى من ربهم. فإذا كانت هدايتهم من نور الله ويستضيئون في دروب الحياة بنور الله، فإذا ينتهي أمرهم إلى أن يكونوا هم الناجحين والمفلحين والموفقين والفائزين والسعداء والمنعمين. والإيمان والدين الهدف منه هو هذا، إسعاد الإنسان في كل معاني السعادة، في جسده وفي ثوبه وفي نعله وفي دابته وفي شعره وفي غذائه وفي هضمه وفي أخلاقه ومع الناس وفي زراعته وتجارته وصناعته. ثم سعادته في روحه فيما بعد عالم الجسد الذي لا يؤمن بالآخرة فيعتقد أن مصيره مصير الدواب، جيفة وبعد الجيفة والبطيسة ما في شيء. أما المؤمن بواسطة الإيمان يعلم بأن ما يسمى موت، وهو موت الجسد، تنتقل الروح إلى حياة أرقى، وهنالك نعيم أعلى، وهنالك الحياة التي لا تزول ولا تفنى. فعقلية الإنسان المؤمن من الإنسان الغير المؤمن هذه تكفيه، أنه هداك بعد كل علومه وبعد كل حضاراته وبعد كل شهاداته وبعد كل ثقافاته، والنهاية بطيسة وجيفة ودود وطراب. طيب هي العلوم والتعب والسهام والحروب والشقاء والهلاك والموت والمناجم والجامعات والتحاليل، وآخرته وين؟ آخرته جيفة منتنة. أما الإيمان بيقول له: لا، أنت في رقي وفي تطور، وحياتك في هذا الجسد نسبتها إلى الحياة بعد مفارقة الجسد. الفرق بين النعيمين كالفرق بين حياتك في أحشاء وبطن أمك وبين حياتك على هذا الكوكب. أديش في فرق؟ فحياتك على هذا الكوكب ضئيلة وحقيرة وتافهة بالنسبة لحياتك بعد مفارقة الجسد، مثل حياتك وانت نطفة بالنسبة لحياتك في عالم الدنيا. فالإيمان وبالآخرة هم يوقنون. بعدين أولئك على هدى من ربهم، اللي بده يهديه في دروب الحياة إلى السعادة العظمى هو الذي هدى الكواكب في أفلاكها وهدى النحل في صناعة عسلها وشمعها وهدى الأخشاب لتصنع فواكهها وثمارها وهدى الأشواك لتصنع ورودها وعطرها. هو الذي يتولى هداية الإنسان المؤمن ليحصل في كل درب من دروب الحياة أرقى أنواع السعادة. ولذلك قال وأولئك هم المفلحون. فغاية الله وغاية شرائعه وغاية وأهداف أنبيائه والمصلحين والمرشدين من عباده أن ينقل الإنسان من الفشل إلى النجاح ومن الخذلان إلى الفلاح ومن الخسارة إلى الأرباح ومن الهزائم إلى النصر ومن الشقاء إلى الخذلان، وليس وراء ذلك لله من مصلحة ولا لأنبيائه ولا لرسله. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعني يرى ثمرته ويرى فائدته وثوابه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يعني عقابه وقصاصه وجزاءه. وكما ورد في الحديث القدسي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها. فتحصد من جنس ما تبذر وتأكل من جنس ما تطبخ. فالمؤمنون هم الذين استجابوا لله ولرسوله، والاستجابة تنطلق من مصارعة النفس والهوى والإصغاء إلى نداء العقل والعلم والحقيقة. فمن غلب عقله هواه ومن انتصر دينه على شهواته وجهله فأولئك هم المفلحون. والقسم الثاني الكافرون. الكافر جاحد ومنكر ومعادي للحقيقة ومعرض عنها ولا يؤمن بها ولا يقبلها ولا ينقال إليها. النهاية قال إن الذين كفروا، يعني أصروا على الكفر واستمروا على سلوكهم، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، لا إذا وعظتهم بالتعظم، ولا إذا خوفتهم بخافوا، ولا إذا كلمتهم بالحكمة يفهموا. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم شعورهم، ما عن في قابلية الحس والتأثر والفهم والانفعال والطاعة والانقياد. ختم الله، إذا كان ختموا على البيت بحسن حدا عاد يدخل له بالشمع الأحمر، كما إذا ختم على القلب لا يدخل فيه هدى الله ولا نور الله ولا حكمة أنبياء الله ولا إرشاد المرشدين. ف وعلى سمعهم وأبصارهم غشاوة، لو سمع مفكر بسمع صوت لكن لا يسمع حكمة، بسمع ضجيج لكن لا ينفتح له قلب ولا ينشرح له صدر ولا ينهضم المعنى في نفسه فيتحول إلى خلق وإلى عمل وإلى سلوك. وعلى سمعهم وأبصارهم غشاوة، ما يرى محمدا رسول الله، بيشوفه إنسان عادي، مرة بيسميه فقير أبو طالب، ومرة أبو طالب يقول للنبي ابن أخي، ما بيقول رسول الله. فما رأى النبوة، رأى الاسم لكن ما رأى الحقيقة. أبو لهب كان أبو طالب قل ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا إيش؟ أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، يعني لولا من أسعيني لكنت آمنتك، آمنت فيك واتبعتك. هذا شايف النبوة، مع النبوة بيشوف الناس وكلام الناس وتعيير الناس. فأبوا على أبصارهم غشاوة، بعدين ولهم عذاب عظيم. ففي الدنيا قبل الآخرة، وفي الآخرة العذاب المؤبد. القسم الثالث وهو موضوع درسكم، المنافقون. القسم الأول المؤمنون، هذول وأولئك هم المفلحون. أبو بكر صار ملك، عمر صار أمبراطور، عثمان جيوشه نزلت في أوروبا ووصلت إلى الصين، علي كرم الله وجهه العشر المبشرين في الجنة، فأوتوا الدنيا مع ما كانوا يعبدوا الحجار والأصنام والخرافات ويأكلوا الفطائس ويدفنوا بناتهم هن في قيد الحياة ويذبحوا أولاد من الجوع، يذبحوا هو صغير حتى ما يكبر ما بيحسن إيش يطعمين. فصاروا الواحد ينفق في النهار 100,000 وكأنه ما أنفق شيء، هذا فلاح الدنيا. أما في الآخرة الله أنزل في شأنهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لكن هذا اشتروه بتتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اشتروا بقوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. اشتروا بقوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اشتروا بقوله تعالى فالذين هاجروا تركوا أوطانهم، تجاراتهم، مصالحهم، دكاكينهم وعشائرهم، وأخرجوا من ديارهم قسرا طرد ونفي، وأوذوا في سبيله، صلوا أذيهم بماله، ببدنه، بكرامته، بمجتمعه، من أجل الله. وبعدين وقاتلوا، بعدين وقتلوا. فكلمة إيمان ما كلمة سهلة، سهلة على من نور الله قلبه وأحيا بالله روحه. بيصير الهجرة والإخراج والقتال والإيذاء، بكل لسان حال ذلك المؤمن: وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامرا، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. بالحب، إذا واحد حب إنسان بشر في سبيله، بضحي حتى بروحه بماله. فإذا كان حبه رباني، حبه إلهي، فإذا كان من أجل إنسان عادي بيبذل المال والراح والنفس بيتحمل الحر والبرد ومشي المسافات الطويلة، فكيف من أجل جمال الله ورضاء الله لمن عرف الله، ولمن أدرك جمال الله، ولمن قدر الله حق قدره. كان بعض يقول: لو أن روحي في يدي ووهبتها لمبشر بقدومكم لم أنصف، ما لي سوى روحي وبادل روحه في حب من يهواه ليس بمسرف. فلئن قبلت بها، إذا بقدم روحي وتقبلها، فقد أسعفتني وأنقذتني وأسعدتني. يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي، إذا ما بتقبل. فهذه المعاني منين كمان قطفوا ثمارها؟ من صحبة رسول الله، ومن محبته، ومن مجالسته، مجالسة العشاق الفانين. اللي كان أحدهم يضع صدره في الحرب أمام صدر رسول الله ويقول: صدري لصدرك وقاء، وروحي لروحك فداء. أبو بكر بالغار سد كل الطوى بتمزيق ثيابه، صفي الطاقة ما في سدها بقدمه، ما تطلع حية تقرص النبي أو عقرب، طلعت الحية والعقرب قرصه أبو بكر، والنبي نايم على حضنه ما تحرك، والسم يمشي في الدورة الدموية حتى عيونه بلا اختيار وقعت على خد النبي فاستيقظ. قال له: ما لك يا أبا بكر؟ قال له: لدغتني حية أو عقرب. فهكذا بالصحبة بالمحبة بالإيمان صارت لهم هان عليهم أن يبذلوا نفوسهم وأموالهم وحياتهم. ذلك البذل أورثهم الإيمان بتلك المعاني، ذلك الإيمان بتلك المعاني أورثهم عز الدنيا وعز الآخرة. القسم الثالث المنافقون. المنافقون لما صارت للإسلام دولة وصار له سلطان وقوة، ومن لا يسلم تقام عليه الحدود، فأظهروا الإسلام نفاقا. والنفاق لا يكون إلا حيث تكون القوة، أما إذا كنت أنت ضعيف عدوك ما بينافق لك، بجاهرت بالعداوة وبالإيذاء، لذلك النفاق بمكة ما كان فيه نفاق، النفاق وين صار؟ صار في المدينة. فالدولة صارت بيد النبي، الخزينة والمال بيد النبي، الأمر والنهي والعز والذل بيد الدين والإسلام. فبعض اللي ما آمنوا بقلوبهم وما اعتنقوا الإسلام بعقيدتهم ويقينهم بقيوا على كفرهم وعنادهم، ولكن خوفا من السيف نطقوا بالإسلام وقالوا آمنا بالله وباليوم الآخر، لكن بقلوبهم بعقيدتهم وما هم بمؤمنين. فهذول اسم في القرآن المنافقون. النفاق على قسمين، في نفاق العقيدة، نفاق العقيدة أن يظهر الإسلام ويخفي الكفر، هذا كافر، هذا كافر، والله قال عنهم وما هم بمؤمنين، قال عنهم يخادعون الله، يعني عم يخدعوا النبي، لفكر إذا خدعوا النبي الله ما له مطلع عليهم ولا على أحوالهم. فهؤلاء الكفار في نفاق، نفاق ما بيكون منكر الإسلام، مؤمن مصدق بالإسلام، لكن في روحهم مرض، ما عنده من قوة الإرادة وقوة الحب وقوة الصدق وقوة اليقين ما يستجيب لأحكام الإسلام. كمان هذا اسمه منافق، لكن هذا اسم النفاق العملي أو النفاق الأخلاقي، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه كان منافقا، من إذا حدث كذب، يعني المؤمن لا يكذب لا على صغير ولا على كبير ولا في مزح ولا في هزل ولا في جد، من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. المؤمن إذا كان بائع أو شاري أو مؤجر أو مستأجر أو قاضي أو حاكم أو محكوم أو جندي أو ضابط أو رئيس أو مرؤوس، إذا وعد لا يخلف. والمنافق وإذا أتمن خان، إذا أتمن على قول، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول المجالس بالأمانة. فقد واحد على سعده يشتم أخوه، يشتم ابنه، يشتم صديقه، ما بجوز أنت تنقل ما سمعت، أو بده يبيع بيعة، يشتري شروة، يتزوج زواج، أنت تنشر شره أمام الناس بما يفسد عليه بيعه أو شراءه أو زواجه أو عمله، أي اسمه خيانة. لذلك النبي كان يقول المجالس بالأمانة. إذا واحد تحدث إليك حديث وبتعرف أنه بيزعل أو بيضره نشر حديثه، فنشرك لحديثه خيانة. فكان كلمة مؤمن بعد العقيدة الصادقة من القلب ما جاء به رسول الله عن الله، كان يضاف إليها في الإيمان تنفيذ أوامر الله والتخلق بأخلاق القرآن، عند ذلك بيصير ذلك الإنسان إيش؟ مؤمن. يعني فكان كلمة مؤمن تعني هو الذي دخل في مدرسة رسول الله حيث يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وفي آية ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فتعلم العلم، ومع العلم تعلم الحكمة. الحكمة هي مادة النجاح، الحكمة تمشي في الحياة على تخطيط الله، قال لك افعل معنى افعل يعني سعادتك موقوفة على الفعل، لا تفعل يعني حرام، يعني اذا فعلت فهذا شقاء لك وخسارة. فالحكمة القرآن، هدي النبي، العقل الناضج في ادراك حقائق الامور والعمل على مقتضى ذلك الادراك وتلك الحقائق، هي الحكمة. فاذا كان المؤمن يتعلم علوم القرآن ويتعلم الحكمة وقد صار له المزكي والمربي، تزكت نفسه وتعلم ما يلزمه من علوم كان يجهلها، عند ذلك بصير مؤمن. فكان كلمة مؤمن اللي الله قالها في القرآن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، يعني المؤمنة هي المرأة العالمة المتعلمة. أي علم؟ علوم القرآن. أي علم؟ علوم الوحي والسماء. أي علم؟ علم الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم تخلص من الشقاء. خير من مشركة، مشركة يعني الجاهلة الغير المتعلمة التي لم تتزكى نفسها. فكان كلمة مؤمن وإيمان، مسلم حقيقة وإسلام، كان تعني الإنسان العظيم في العلم والعقل والحكمة والهدى والفهم والتربية والضمير والوجدان. الواحد كان يروح إلى الملوك وهو بدوي، الملك ووزراءه وفلاسفته يتبلكموا أمام ذلك الإنسان المؤمن. بقى وين مفهوم المؤمن بهالزمان والمسلم؟ مفهومه كلام مثل كلام من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. حظه من الإسلام كلمة بيقولها، حظه من الأكل يقول شبعت لكن انتلت معدته، وحظه من الزواج يقول تزوجت وما عنده جردونة. هذا يعني بيجي وأرد الكلمة تزوجت وهكذا. فالنفاق اللي هو على قسمين هو موضع درسكم اليوم. فاللي ذكر في القرآن هذا النفاق العقائدي، أن ترفض الإسلام عقيدة لا تعتقده وترفض الإيمان به فلا تؤمن به ولا تصدقه، ثم تعمل يكون على عملك معاكس الإسلام لنبيه لمرشده لمعلمه للداعي إليه، تعاديه وتؤذيه وتشوه سمعته وتصد الناس عن سبيل الله وتقطع الناس عن اللقاء به. فهذه كلها وبتقول أنا إيش مسلم، خوفا من السيف، خوفا من الإسلام الدولة. فهذا اسمه النفاق، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. وإن تطيعوا الله ورسوله، فهون نفى الطاعة مع وجود الإسلام، أقر بالإسلام كان ظاهرا منقادين ومن جوا مالا جاحدين ولا منكرين. فلكن قل ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فوين هذا القلب وما هو القلب؟ القلب الله قال ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فالقلب هو روحك، هو نفسك، هو شعورك، هو حسك، هو إدراكك. فإذا الإيمان استقر في الحس، في الشعور، في العقل، في الفكر، في الضمير، حتى تأثرت وانقدت وامتسلت وأطعت، فأنت المؤمن. وإذا كان تقول وكفكرة ما تنكرها لكن ما عندك هذه القابلية وما عندك هذا القبول، فأنت أعرابي وبدوي من بدو المنتسبين الإسلامي بالقول، ولكن ما عندهم من قوة الروح ما عند من قوة الإيمان، ما المحرك يشعل الكهرباء ويمشي الآلات بالسبب في كهرباء، لكن بس ضعيفة المعمل ما عم بيشتغل والراديو ما عم بيشتغل، قطع ضعيف الصوت ميت، فكمان هذا يعتبر ايش؟ نفاق. فالله ذكر في القرآن منافقين العقيدة ومنافقين ضعاف الإيمان، مؤمن لكن ضعيف الإيمان، لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم مسألة، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. في ناس ما بينفق ذنوب، يقول لك أنا مسلم، لا بينفق لا ونفسه مكرهة ولا غير مكرهة، فهذا يعتبر في قلوبهم مرض. فأمراض الإيمان مثل مرض الجسم، إذا جسمك مريض، في واحد مريض ينزل على السوق لكن بالزور، في واحد مريض ينزل على الدكان وماشي الحال، في واحد مريض ما بيحسن يفز من الفرشة، في واحد مريض يفقد الوعي يكون غابت على قلبه، في واحد مريض مخطر لا يمكن شفاؤه، في واحد مريض يرجى شفاؤه. فمرض البدن اذا فاتت شوكة تحت ظفرك او فاتت برغشة بعينك او صار حرارة بجفنك او التهاب بمصارينك تركض لاجل انقاذ هذا الجسد من هذا الخلل الذي اصابه. فاذا كان المرض في قلبك، في روحك، في شعورك، في حسك، في ضميرك، في عقلك، يا ترى الجسد سيفنى، والكبد والقلب والرئة والعضلات والعظم كله سيتحول إلى تراب، أما الروح هي الباقية. فإذا متت وأنت مريض، وإذا المرض ما داركته بعد المرض في موت، الله قال عن موت القلوب إنك لا تسمع الموتى، فإذا النبي كان يحدثهم ما يفهموا، ويخوفهم فلا يخافوا، ويناديهم فلا يستجيبوا، ويأمرهم فلا يمتثلوا، فالله قال له إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، عم تدعيهم تناديهم ما عم يسمعوا، صوت عم يسمع وكلام لكن ما عم يسمع سماع القبول ولا سماع الانقياد، ولا تسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم. ان تسمع سماع الانقياد والقبول، ان تسمع الا من يؤمن باياتنا، هذا الايمان العملي، فهم مهتدون منقادون سامعون مطيعون. فهذا النفاق لما دولة الإسلام استقرت قضى عليه، لأنه الجيل اللي ما آمن مات، الجيل الجديد اللي طلع الجو كله. ففي زمن سيدنا عمر ما عصر في نفاق، في زمن سيدنا عثمان ما عاد فيه نفاق. أما النفاق العملي اللي هو ضعف الإيمان، لا يصلي ومؤمن بالصلاة، بيقول لك الصلاة فرض لكن ادعي لنا، هذا شو اسمه؟ هذا اسمه نفاق، وهو منافق، وهذا اسمه في قلبه في قلوبهم مرض. فإذا استمر بعدين فزادهم الله مرضا، إذا استمر كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بجران إذا استمر طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. معنى قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، والمراد أرض القلوب التي ماتت فلم تثمر ولم تنبت ولم تستجب ولم تقبل ولم تخضع. قال اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها، ولكن اذا اصابها مطر الربيع واذا اصابتها مياه الحياة. فالان المسلمين، فالمؤمن بالاسلام وتارك لفرائضه، تارك لاخلاقه، تارك لمجالس العلم، معرض عن الدعاة الى الله، اذا رأى الشيخ يقول لدعينا شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا. هذا النفاق اذا بدنا نتكلم بلغة القرآن، اكثر المسلمين الان شو حالهم؟ الكذب، هذا ثلث النفاق. اذا باع بيكذب، اذا اشترى بيكذب، اذا جالس جليسه بيكذب، مع امه بيكذب، مع رفيقه بيكذب، مع استاذه بيكذب، اذا بيشتغل عنده واحد بيكذب. هذا الكذب ما هو من صفات الايمان ولا المؤمن ابدا ابدا ابدا. المؤمن لا يكذب. قالوا ايسرق المؤمن؟ قال النبي وكان امر الله قدرا مقدورا. اي ازني؟ قال وكان امر الله قدرا مقدورا. قالوا اي اكذب؟ قال انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله. فوين ابن المسلم السفيان؟ وين ايمانهم؟ وين تقواهم؟ فشلون ارض بدها تنبت الزنبق والزهور والفل والياسمين ولا ماء ولا حراسة ولا حراس ولا زراع ولا كيف بدك تروح تحوش الزنبق والفل من صحراء بغداد؟ ببغداد والشام الصحراء بيطلع فيها شيء؟ هكذا حال قلوب المسلمين في وقتنا الحاضر، إلا من رحمه الله وهداه الله إلى المرشد، إلى المربي، إلى العالم الذي يعلمهم بعد رسول الله، يعلمهم الكتاب، يعني علوم الكتاب، علوم القرآن والحكمة، ويزكيهم ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. ما علم اللسان الذي يصل إلى القلوب، ولكن العلم اللسان مع القلب إلى القلب حتى ينصبر بصبغة العلم في أخلاقه، في عقله، في ميوله، في رغباته، في محبوباته، في مكروهاته. فأولادك مين بدأ؟ مين عم يضمن إيمانهم؟ مين عم يضمن إسلامهم؟ التجار العمال، كان عليه الصلاة والسلام يقول ويل للتجار من بلا والله ولا والله. أخي عزمة والأمانة هيك السعر؟ إيه والله. إذا تكون شغلة ما هيك مضبوطة له لا والله، ويكون كاذب باليمين الأول ويكون كاذب باليمين الثاني. وويل للصناع من غد وبعد غد. بقول له للطيان امتى بيجي؟ بقول له بكره. بقول له المبلغ امتى بيجي؟ يوم الاثنين. والكهربجي امتى بيجي لعنا؟ بقول له يوم الاربعاء. ولا ثلاثه ولا اربعه ولا بكره ولا بعد بكره. هذا منافق لو معه مسبحه. كان اللي قال ويل للصناع من غد وبعد غد، هذا اذا وعد ايش اخلف. فلما الناس فقدوا الاخلاق والتربية الاسلامية ماذا خسروا؟ خسروا الثقة، خسروا الوقت، خسروا المال، خسروا النجاح، خسروا الربح، خسروا الراحة والسعادة. ف لا الابن يثق بالاب ولا الاب يثق بالابن ولا الاخ مع اخوه ولا الام مع بنتها ولا الحماية مع تنتها ولا شريك مع شريكه ولا بأجير ولا القاضي مع المدعي ولا مع المدعى عليه ولا مع المحامي. هذا ابني امي ضائعة. وانما الامم الاخلاق ما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. بعض اخوانكم كان عندي كانوا موظفين عاديين انتقلوا الى اعمال حرة. سألت شو رسمالك؟ قال لي والله في قريب مليون. قلت له ما شاء الله. قال لي والله هذا ما ملكي انا ما عندي رسمال لكن نلك. قال لي والله ثقة الناس لأخلاقنا وإيماننا اللي ربيتنا عليها. الثاني مليونين كمان ما في شيء مين. فإذا لما أضاعوا دينهم أفقدوا الثقة فيهم. ما عاد حدا يسترجي الآية عامله. لو حلف له يمين، لو كتب له سند، لو عمل له كفالة، لو كتب له ورقة آجار. أما المؤمن إذا حكى الكلمة هي كل شيء. فشو وضع كان كنا نسمي حالنا مسلمين، ما عدنا نسمي حالنا مسلمين، حالنا عرب. يعني العرب هذين سموا حالهم مسلمين. يا ترى هل انتقلوا من عروبة إلى إسلام كانوا أرباح؟ لما انتقلوا من الإسلام إلى العروبة كانوا أرباح. هل انتقلوا من العروبة إلى الإسلام؟ حرروا البلاد العربية، هاي الحرية. ووحدوها هاي ايش؟ الوحدة. والاشتراكية ما اشتراكية صاروا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. من الاشتراكية ابو بكر ما اخذ راتب، وعمر كان ينام على الارض، سيدنا علي اواعيه كانت يبرد بالشتاء ما عنده اواعي ايش تكفيه وهو امير، بقى بيرؤوسها فيه بيغوسلافيا سلوفاكيا فبالصين. فبس ابني يا حصرتي المسلمين بسمع ان الاسلام عظيم، الاسلام يعطي العز السعادة، لكن شو هذا الاسلام؟ بعد الاسلام هو الشيخ، الخبز هو الفران، واذا فران ما فيه خبز البقلاوة مين البقلاوة؟ هو البقلاواتي. واذا بقلاواتي ما فيه ما في بقلاوة. الصباط شو صباط؟ يعني الكندرجي. اذا في كندرجي في 50 صباط، واذا ما في كندرجي هذا فايت بإجره بسمار، وهذا فايت بإجره أزازة، وهذا عبي ولوير، وهذا عبي صيح، وهذا أرصوطة حية. الآن ما عاد يصير الشيخ ابني. إذا تموا المسلمين على ما هنن عليه مثالهم بيكون مثل هذه القصة. البومتين، واحدة كان عندها صبي واحدة كان عندها بنت. فأم الصبي خطبت لأبنها بنت مين؟ بنت اختل. البومة بنت البومة لمين؟ للبوم ابن البومة. قالت ليش بدك النقد؟ بقى كان قبل القصة كان في ملك الظاهر مدور على كيفه، على صيده ولهوه ورأسه وفسقه وقرناء السوق ومهمل الدولة. كان عنده وزير صالح يذكره ما يذكر، واذا ذكره هزازين الاوق ما يمكنوا منه. الى ان يوم من الايام الملك صار معه ارق ما كان ينام، قال جيبوني الوزير لحتى يسامره ويسلي بلكي ينام. اجى الوزير، من جملة القصص حكى له قصة ايش؟ البومتين. فحتى وصل معه للنقد قالت له اختي قد ايه بدك نقد بنتك؟ قالت بدي نقد بنتي 50 بلد خراب. كان البوم وين بسكن؟ بابو رماني. مثلكم بالخرائب. قلت شو 50 بلد خراب؟ الحمد لله كلها عامرة ومزدهرة، كل اللي خربان فيها بلدين ثلاثة. ف 50 بلد ما ممكن. هات انا هذا اللي بدك، بسم الله ما بدك مع السلامة. هات ممكن بالتقسيط تكمل سنة. هات لأمتى؟ هات اذا الله بيطول عمر الملك 10 سنين من سلمة 50 بلد. اذا الله بيطول عمره وتم على مسلكه 10 سنين من سلمة ايش؟ 50 بلد. وقت الملك شو عم تأتي؟ انا اذا 10 سنين البلد تخرب قال له نعم شلون حكاله. فكان الملك كان الحكيم الوزير مخلص وحكيم، ما فتح قلب الملك لحكمته ونصيحته وقام الجيزة ما تمت والبلاد ايش عملت. كمان الان المسلمين اذا بتموا معرضين عن دينهم هذا الاعراض ومهملين للشيخ هذا الاهمال، الا كل شيء في المجتمع امن حياته الى حدود متباينة، الا مسكين الشيخ اللي هو امام الجامع وخطيبه الاوقاف تعطيه 108 ليرة لامام وخطيب 60 ليرة، لان الاوقاف من الدكاكين العادية او البيوت والاجار وقانون الاوقاف ما صندوق الدولة ما بيعطي. فليه رجال الكنيسة الدولة بتعطيهم؟ ما بتعطيهم. رجال اليهود تعطيهم؟ ما بتعطيهم. الاحزاب والهيئات والجمعيات في كل الدنيا كل هيئة المعتقدة في المبدأ بأوروبا اللي بيكون في المعمل في الشركة آخر الشهر بيخصموا من راتبه 106.78 هذا يروح الكنيسة رأسا ما بيقبضه. في ألمانيا في إنجلترا في فرنسا بإيطاليا بإسبانيا هدول أمم الدنيا الراقية. المسلمين وين؟ حتى الشيعة أحسن من السنة. الشيعة آخر السنة بيطالع زكاته فوق الزكاة بيطالع الخمس. الخمس إذا دخل عليه 100,000 صرف منه 50 زاد من 50 بيطالع من 50 الخمس. 55 قديش؟ 10,000. بيقدمون للعالم للمجتهد. العالم المجتهد هو النائب عن رسول الله، هو بيقوم بشؤون الإسلام بالنسبة لمدارسنا العلمية الدينية الفقراء المساكين. المسلمين اللي بيسموها سنة ما صفي لا سنة ولا مسنة. ليش؟ لأنه فقد المربي. ليش؟ لأنه فقد المرشد. لأنه ليش؟ لأنه فقدوا العلماء ورشد الأنبياء. فأرجو الله أن الله عز وجل هالخطيبة تفسخ وما تتم. تريدوها تتم؟ إذا تمت بيخرب الدين يا أبي. فلذلك كل واحد منكم بيدور أن يكون الدرس يتحول منه من سماع وقول إلى عمل وتطبيق. يا ترى هل أنا منافق أو أنا مؤمن؟ هل النفاق الاعتقادي أو النفاق العملي والأخلاقي؟ الاعتقادي الحمد لله كلنا ترفض شيء من القرآن أو مما أتى به النبي مؤمنين، لكن قوتنا إلى أي حد عند استعداد للتطبيق والعمل والتنفيذ والامتثال؟ هذا بمقدار بكل الإيمان الحقيقي. فهذا بده لحتى يصير عندك قوة تمتثل كل أوامر الله في الأعمال في الواجبات، واجبات العبادة الصلاة الزكاة الحج رمضان، واجبات الأخلاق والمعاملة تقف عند حدود الله تكتفي بالحلال وتقف لا تتجاوزه إلى الحرام. في المعاملات في حقوق المخلوقات لو مع الأعداء مع الصغير مع الكبير لسانك عينك أذنك حديثك سهرتك مجالسك. الله وصف المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون. كلام اللغو هذه ما بنتفع منه حدا ولا بنضر، اما كلام الاسم هذه في ضرر وفي اذى، اما في الدين او في الدنيا، اما في نفسك او في حق الاخرين. فاذا من صفات المؤمنين الاعراض عن اللغو، فكيف بده يترفع ويتنزه ويتباعد عن الاثم والحرام في قوله في عمله في سمعه؟ الله وصف المؤمنين واذا مروا باللغو مروا كراما، يعني بيكرم نفسه انه يجعل اذنه وعاء يمليها من كلام اللغو. وفي قوله والذين هم عن اللغو معرضون، ما بيشغل لسانه لكلام ايش اللغو. فكلامه لا خير في كثير من نجواهم يعني احاديثهم الا من امر بمعروف، الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. فلسانه عم يشغله بالنافعات بالمفيدات بالاعمال والكلام الصالح، هذا الايمان يا ابني، هذا وخلافه النفاق. لكن اي نفاق؟ ما نفاق الكفر؟ لا، هذا نفاق المعصية. فكل عاص منافق، كل كاذب منافق. احد الصحابة وعد صحابيا اخر ان يزوجه ابنته، فالواعد وقع في المرض، وقع في سكرات الموت بالنزع. قال لهم احضروا شاهدين، ابو شاهدين ليش؟ قال لهم اشهدوا علي اني قد زوجت بنتي فلانة لفلان الفلان. قال له هلا عم تنازع على وقت كتابة الكتابات وعقد الانكحة؟ قال لهم وعدته وخفت ان القى ربي بثلث النفاق. ابني شو كلمة اسلام كلمة هينة؟ الانسان المسلم، الانسان المسلمة اذا بس فقط لا يكذب. هذا اذا كان اجير شو بيكون قيمته في نظر معلمه؟ لا يكذب. واذا كان ابن شو قيمته في نظر ابوه؟ واذا كانت بنت شو قيمتها في نظر امها؟ والبنتي ما بتكذب. واذا كانت كنة شو قيمتها في نظر بيت حماها وحماتها؟ واذا كانت زوجة وما بتكذب. الكذب تنزه عنه المسلمون الى درجة النبي رأى اما تنادي طفلها الصغير ان تعال واعطيك تمرا. فالنبي سأل الام الا صحيح بدك تعطيه تمر؟ قالت له ايه صحيح. الا اما انك لو لم تريدي ان تعطيه لكتبت لك عند الله كذبة. فلاحظوا كلمة مسلم ماذا كانت تعني في أخلاق الإنسان المسلم. ماذا؟ أحد الصحابة بايعوا رسول الله، ومن جملة ما عاهدهم أن لا يسأل الناس شيئا. أحدهم وكان أميرا وراكبا على ناقته وسقط منه صوته، يعني أضيبه اللي بيسوق فيه الناقة، فنزل من الناقة وأخذ الأضيب ورد ركب الناقة. قالوا ليش ما حكيت لنا لحتى ناولك؟ قال عاهدت رسول الله وعاهدنا رسول الله أن لا نسأل الناس شيئا، أن لا نسأل الناس. فعد إنه إذا قال له ناولني العصاية، ناولني الأضيب، هذا إيش؟ سؤال. فكيف كان إسلامهم؟ بعدين شو أعطاهم ذلك الإسلام من ثمرات؟ هل هزموا في معركة؟ أبني هل بقوا فقراء؟ هل بقيوا ضعفاء؟ هل بقيوا جهلاء؟ صاروا حكماء، علماء، أغنياء، أعزاء، كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. القصة بسيطة أبني، إرادة وبس. عندك إرادة؟ الطفل ما عنده إرادة، ما عنده صبر، إذا شاء يبكي، وإذا انزهم بلوت حاله، ما عنده صبر. إنه بس إيش؟ إذا كنت ما عندك صبر وما عندك إرادة، أنت طفل ولا تنغر بشغاربك وببياض شعرك بخمسين وستين سنة من عمرك، ولو بصير عمرك 500 سنة بتم طفل، ما دام ما عندك إرادة وما عندك عزم وما عندك جلد وما عندك صمود أمام الشهوات وما عندك فهم لكلام الله، ما عندك يقين بكلام رسول الله، ما عندك ارتباط قلبي وروحي بورثة رسول الله، ترتبط بهم ارتباط الفرقون بالقطار، ما عنده قوة الجري ولا السرعة ولا عنده موتور، لكن بها الربط يسرع بسرعته ويمشي بمشيته ويصعد بصعوده ويهبط بهبوطه، ويصير له انتاج وله ثمر، وبلا هالرابطة 50 فرقون هم لهم مربوطين ما لهم قيمة. فالمسلمين يا حسرتي، حتى كلمة اسلام هلا ما بالدنيا، واحد بيقول لك عروبة، قل له اسلام، بيقول لك لا اخي بعمل تفرقة. ليش؟ الاسلام لما كان في اسلام العرب تفرقوا لما توحدوا. لما النبي قال اسلام كان العرب موحدين قبل الاسلام لما مفرقين. كانوا احباب متعاونين لما اعداء متحاربين. لما اجى الاسلام فمثل ما الله ذكر، واذكروا اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. قل له اسلام لك الا قومية. طيب هي القومية الفت وجمعت، هي الدول العربية والقومية دينها وديدنها، يا ترى ارتفعت الحدود والجوازات والجمارك والسفارات ما؟ طيب والوطنية لكن كمان الاسلام، اسلام من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، كمان هذا ما إسلام ولا إيمان وقرآن تلاوة الألفاظ مع جهل المعاني ومع موت القلوب عن تقبل المعاني والعمل بها. كمان مثل الذين حملوا التوراة يعني قرأوها ثم لم يحملوها يعني لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفار الأسفار الكتب. الحمار إذا حمل مكتبة ما بصير عالم، وإذا قرأ وما عمل وما طبق هذا ما قرأ ولا درى ولا علم ولا آمن. ولو أرى القرآن مليون مرة وعلى 14 قراءة. فكان المسلم يلتقي بالمسلم في زمن الرسول، فالتقى سيدنا أبو بكر الصديق مع حنظلة، قال له كيف أصبحت يا حنظلة؟ قال له نافق حنظلة. قال له وكيف نافق حنظلة؟ قال له إذا كنا عند رسول الله صفت قلوبنا حتى كأننا نرى الدار الآخرة، فإذا فارقنا مجلس رسول الله وعافسنا يعني خالطنا الأهل والولد أنكرنا قلوبنا. يصير غفلة قلوبنا، الذاكرة تنقلب إلى غافلة، المقبلة على الله تقبل على الدنيا. قال له وأنا أيضا كذلك. فكان يعد الغفلة وعلم الستر إيش؟ نفاق. وإذا ستر ما جعلك بحيث كأنك تشهد الجنة ونعيمها والنار وعذابها، فإذا شاهدت المشاهدة شلون بيكون مسارعتك عاد إلى مرضات الله؟ شلون بيكون فرارك من معصية الله؟ فأجن عن النبي فشكوا له نفاقهم. مين؟ أبو بكر. ومين؟ الحنظلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابهم قال لهم: لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي، هاي الرابطة، هاي الصحبة، هاي المجالسة، لصافحتكم الملائكة. لو تبقوا بهالصحبة والدوم لكم بسمعكم من الرقة والشفافية الروحية ما تستطيعون أن تشاهدوا الملائكة، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن ساعة وساعة. كنت اسمع من الشيخنا رضي الله عنه كلام يدل على هذا الإيمان. فإذا كان هذا الإيمان المتعارف عليه عند المسلمين الأولين وهم المسلمين الحقيقيون، ثم ماذا جنوا وماذا ربحوا وماذا قطفوا؟ ونحن بإسلامنا القولي الادعائي ونفاقنا العملي والأخلاقي، والسبب فقد المربي والمزكي، وإن وجد عم تصحبه بالجسم لا بالقلب، عم تصحبه وترتبط به بالمجالسة البدنية لا بالمجالسة القلبية والعقلية، ما في فائدة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم فاسقون. فإذا كلمة مؤمن كان مفهومة غير مفهومة بها الزمان. الزمان يعني ابني إذا يجي لعند الشيخ، وإذا لقى الشيخ الحقيقي، الشيخ اللي بيحسن يدخل الإيمان في قلبك، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فإذا قلبك ما صار ذاكر، إذا قلبك ما صار مع الله حاضر، إذا قلبك ما صار على الله مقبل، وبدك تجالس الله وتقبل على الله والله يقبل عليك، وانت روائحك طالعة بروائح المعاصي من لسانك ومن فكرك ومن قلبك ومن أعضائك ومن سهراتك ومن جلسائك. المؤمن جلساء كلهم الصلحاء، جلساء الحكماء، جلساء المتقون، جلساء الهادون المهتدون. أما المنافق جلساء الجاهلون، جلساء المنافقون العصاة الآثمون الغافلون الجاحدون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يبيعك وإما أن يعطيك وإما أن تشم منه رائحة طيبة، والجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرقك بناره، بيقضي على إيمانك، بيقضي على وجودك الإسلامي. لا عندك حس إسلامي ولا عقل إسلامي ولا فكر إسلامي ولا عمل إسلامي ولا ضمير إسلامي ولا أخلاق إسلامية أبدا. أحرقك وأتلفك ودمرك وأفناك بناره. قال: وإذا ما أفنى وجودك أو يؤذيك بشراره، في شرارة على عينك بتصير أعور، شرارة ثانية بتصير أعمى، لكن وجودك قائم، لكن أعمى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أو يجي شرارة بلسانك تعطل وتشل اللسان. قال: أو يؤذيك بشراره، وإذا ما فعل معك ذلك قال: أو تشم منه رائحة خبيثة، إيمانك بتم لكن تنزعج، ما بتكون مسرور بمجالسته. مرة كنت في صحبة وخدمة شيخنا قدس الله سره في مولد، دخل شخص عليه لباس العلم والدين ما استقر شوية الشيخ استأذن وطلع، وصاحب البيت يمكن أبو سعيد حديثه هون، هذا غالي يجي صباح الجمعة بيت أبو سعيد حديثه الله يرضى عليه، اطار عقله أبو سعيد محب فهمان، الشيخ أصر بعد أنا قال لي أنت تم. فبعد ما رجعت سألت قلت له سيدي ليش؟ قال لي يا أبني هل دخل؟ قال لي ما بعرف، أنا لي أول مرة بشوفه. قال لي شميت منه رائحة أنت من الفطائس. ستنا عائشة قالت في حق ضرتها للنبي، قالت له حسبك منها أنها قصيرة، لسه عم تمدحها ما شافت قصيرتها. فقال يا عائشة لقد قلت كلمة لو ألقت في بحر لأنتنته أو تشم منه رائحة خبيثة. وإذا كان صم بكم عمي، إذا فاقد حسه الإيماني، إذا فاقد وعيه الإسلامي، إذا فاقد شعوره الديني، هلا الميت إذا حطيت حوالي 50 فتيسة بشد مناخيره بتأذى، إذا كلب عضه أو حي أرصته أو عقرب لدغه بيولول. ليش؟ يعني لأنه شجاع وأبضاي، لأنه رجال يعني وشهم؟ لا، لأنه ميت. فهذا يا أمي ما بيعرفه إلا هاللي الله أيقظ قلوبهم وحسنت تربيتهم وطابت سريرتهم ورزقوا مدرسة أهل الله، وإلا الله يساعده. ما نعرف إذا مات هل يموت على الإيمان؟ هل يموت على الإسلام؟ هل يموت والله عز وجل يغفر له؟ أي الناس ما سألوا عليها، أكل شرب لبس مصاري شغل أرباح زيادات، يبكون على الدنيا وهي موضع همهم وحزنهم. وإذا واحد زنك بيقول الناس الله رضيان عليه، معنى في زمن النبي بالعكس، فكان يخافوا من الغنى مثل ما الجبان يخاف من الأسد. كم من غنى أهلك دين العبد، الفقر أهون، لأن بالفقر ما بتحسن تعمل معاصي، أما في معاصي ما بصير إلا بإيش؟ إلا بالغنى، إلا بالسلطان، إلا بالقوة. لذلك لما عدنا نرى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، إذا كان عبد الباسط عبد الصمد شو همه وتفكيره عندما بيقرأ الآية؟ إنه يطالع بالموسيقى حجاز كار أو نهاون أو بيات أو نغم من الأنغام، والقارئ المجود همه المدود والغنة والإدغام والقلقلة وإلى آخره. أما المؤمن الكامل بجود القرآن، لكن الهدف الأعظم والمقصود الأكبر. فهل أنت منافق؟ هل أنت حظك من الإيمان القول وليس العمل؟ هل حظك من الإسلام القول وليس الخلق؟ هل حظك من الإسلام الادعاء وليس الشيخ وليس المربي وليس الذي يعلمك الكتاب والحكمة ويزكيك؟ فيا ترى الصحابة منين حوشوا إيمانهم؟ ومنين حازوا وحظوا بإسلامهم؟ ومنين الله أكرمهم بالتقوى حتى صاروا علماء حكماء؟ هل إلا من الذي يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم؟ فهل أنت حظيت وعثرت والتقيت وفتشت حتى اجتمعت بمن يعلمك الكتاب والحكمة ويزكيك لتكون على هدى من ربك ولتكون من المفلحين؟ هل صار الكتاب والقرآن هدى لك؟ لأنه لا يهتدي به إلا المتقون. وقال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وإذا ما كنت من المتقين، الله قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمين؟ للمؤمنين. مين المؤمنين؟ الله وصفهم الذين يؤمنون بالغيب، ما شاف الجنة غائبة عنه لكن مؤمن بها، إيمان كاليقين. ما شاف النار، ما شاف القيامة، ما شاف الحساب لكن مؤمن بها وهي غائبة عنه، إيمان كاليقين. ما رأى الله لكن مؤمن بوجوده، مؤمن بأن الله يراك، بأنه يعلم سرك وما لا تبصره الأعين. لذلك دائما في طاعة وفي إنابة وفي استقامة. وصف المؤمن الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فأنت مؤمن، أي صفات الإيمان؟ بأول القرآن، بأول سورة البقرة. عند ذلك هل أنت مفلح ناجح؟ لأن الفلاح والنجاح هذه علائم الإيمان، تكون ناجح في كل شؤونك. النبي هل نجح؟ هل أفلح؟ ما خرج من الدنيا بعشرين سنة إيمان حتى ملك الجزيرة العربية، هذا نجاح. لما عدم نجاح أبو بكر، هل نجح؟ نجح بإيش؟ في السياسة نجح، في الحرب نجح، في وحدة العرب نجح. بعد وفاة النبي العرب كلها انقسمت وتجزئت وأعلنت الحرب على الإسلام، طفل كل الحروب والانقسامات وعمل الوحدة ب12 شهر. هذا فلاح لما ما فلاح؟ الاستعمار خلص من البلاد العربية من 30 سنة. هل نجحنا في ضم بلدين بعضا إلى بعض؟ ها؟ إلى أنه لو كنا يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، لكن بحسب معنى القرآن ومراد الرحمن، ما بحسب الإيمان اللي نحن ندعي مشايخ وعلماء بشوفهم. لأنه ما الإيمان الحقيقي بشوف يدعون إلى التفرقة وإلى الأحقاد وإلى الإفساد بين الناس وإلى الحسد وإلى الأنانية. فالإيمان أمي، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم لذاك. فإذا كان أساتذة الإيمان هيك، طيب ما وراءهم شو بده يكون بالوضع؟ لذلك الله ينزل رحمة على المسلمين، ينزل رحمة وهداية لقلوبهم. وإمن الأمر سهل، أنتوا إذا تصدقوا في إيمانكم، لو كان واحدكم بيع ثلاثة، لأن علوم الإيمان والإسلام غير علوم المدارس. ألا أبو بكر وعمر أخذوا من المدارس علومهم، أخذوها من الجامع، من الجامع يعني من الحيطان والسقف، أخذوها من المعلم. فالجامع اللي فيه معلم هذا الجامع، معناته جمع لك العلوم والفضائل والأخلاق والتربية والحكمة، حتى من هذه المرآة يبني شخصيتك الإيمانية والإسلامية، فتكون مفلحا وناجحا وفائزا ومنتصرا ورابحا ومعظما ومكرما ومحترما ومحبا ومحبوبا. المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. صفات الإيمان محببة، الناس بيحبوا الصادق قبل الكاذب، الوافي بالوعد لما المخلف الوعد، بيحبوا الأمين لما الخائن. صفات الإيمان النبي قال ومن مكارم الأخلاق ومن أعلى صفات المؤمنين أن تصل من قطعك، ومن أعلى صفات المؤمنين أن تصل من قطعك. تجي لحتى تصل من قطعك، تجي نفسك الأمارة بسوء تقول أنا أروح عنده ما فشل، أنا زل حالي. والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصح، لو قدموا لك النصح الخالص فاتهني، كأن الشيطان ما بينصح ونفسك الأمارة بالسوء ما بتنصح، أما الله بينصح، النبي بينصح، الشيخ اللي هو نائب عن رسول الله بينصح، الشيخ اللي ما صلى المربي ما بيحسن ينصح نفسه لحتى يحسن ينصح الناس، بدل ما بيقرب بيباعد، بدل ما يصلح يفسد، بدل ما يبذر بذور الحب يبذر بذور العداوة والأحقاد، ويجعل من الإسلام 50 إسلام، أن تصل من قطعك هذا أعلى صفات الإيمان، وتعطي من حرمك، أخوك عمك شريكك قرايبك كان زنقين وما يسأل عنك، بعدين الله قال أنا جربت طلع ما بينفعك بدي جربك، وقام زنقنك وفقره وعزك وزله ورفعك ووضعه، إذا كنت مؤمن قل هو فعل ما فعل يشتغل، أما أنا أفعل ما يحبه الله ويرضاه الذي أعطاني هذه النعم نعمة وأولاني إياها، فتعطيه ولو حرمك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فإيمان ابني لحتى تكون وأولئك هم المفلحون، لحتى المؤذن يكون صادق ولجايين على الجامع يكونوا فهمانين، المؤذن بيقول حي على الصلاة صلينا، وحي على الفلاح ما فهمنا، اخي ليه جاي على الجامع وشان نصلي؟ سمعت ان واحد قال لك انا جاي على الجامع حتى افلح وصير من المفلحين، لان القلب ميت والاذن طرشة، حتى اسأل قد ايش معنى حي على الفلاح؟ حي مذكور في القرآن، يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا، اذا عدوك صبر انت صابره صبر اكثر منه، هي المصابرة، اصبروا على المرض اصبروا على الوجع اصبروا على المصائب، اما في الحرب اذا صار القتال وصار الهجوم وضغطت عليه وتم صابر، انت شو بدك تعمل؟ بدك تصبر؟ لا، بدك الصابر. شو معنى الصابر؟ يعني تخلي صبرك اقوى وادوم واثبت من ايش؟ من صبره. اصبروا وصابروا ورابطوا، يعني خلي حدودكم دائما عليها القوة ما يهجم عليكم العدو، واتقوا الله لعلكم تفلحون. ايه ابني انت مسلم هالآية فهمتها؟ هاي الفلاح، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، خشعت لتكون من المفلحين، والذين هم عن اللغو معرضون، هي مواد الفلاح، والذين هم للزكاة فاعلون، زكيت؟ لا والله شيخي، ليش؟ والله فقير ما عندي شيء. اذا الله جعل الزكاة من مواد الفلاح، اذا الغنى بده يكون الغنى مع السخاء والزكاة، اما فقر انت هدمت ركن من اركان الاسلام بايش؟ بفقرك. حجيت؟ لا، ليش؟ والله ما في معي. هي هدم ركن ثاني، ليش؟ ليه صار هذا غني وهذا فقير؟ الفقير تنبل بضلة الايد مروة، بده هو قاعد تجي الامور لعنده، تنزل على شغله قريب الظهر، بعد ساعة ساعة ونص بيطلع قبل ساعة ساعة ونص، هذاك بتملى قريب نص الليل وبفز من بكير واعي وصاحي واخلاقه سهره جده دراسته، فالنجاح بده بذل الهمم، ما بده الكسل والتنبلة والطفولة والوزنة. فالإسلام يا ابني وين الإسلام؟ وين أستاذ الإسلام؟ وين اللي بده يطبخ مجدرة؟ مجدرة بده عدس، بده برغل، بده بصل، بده زيت، بده ملح، بده ببور، بده بوتيغاز، بده طنجرة. وإذا كان ما في شيء بصير بده الإسلام بالحكي، بده الإسلام بلا معلم. وإذا تعلم، كنت اسمع من شيخنا قدس الله روحه كان يقول: ما جالست شيخي ولا دخلت عليه وأنا على غير وضوء، وما دخلت على شيخي إلا وذكرت الله نصف ساعة. يعني ما وضوء الجسم وطهارة البدن، بل ما يدخل على الشيخ إلا وهو ذاكر غير غافل، طاهر القلب وطاهر الروح. حتى إذا طلعت الحكم من الشيخ وارتمد بدار، تكون الأرض محروتة، تكون الأرض عند القابلية. لذلك شو صار الشيخ؟ وكثير ناس اجوا لعند الشيخ عيسى الكردي، مثل ما اجوا مثل ما رجعوا. اما شيخنا صار من كبار كبار اولياء الله، صار المربين والمرشدين والمزكين، ربى كبار كبار رجالات دمشق وغير دمشق. فالله عز وجل بفضله واحسانه اجعلنا من المفلحين، بس ما نطلب الفلاح بالدعاء وبآمين. يعني اذا بتشتري سيارة وبالدعاء وبآمين الله يبعث لنا سيارة موديل 77 وتكون شغل ليه، بالدعاء. واذا ما عندك شيء 70-80 ألف تجي سيارة. فالمسلمين تعودوا على الدعاء، مسلمين الدعاء، هاي الدعاء بلا عمل اماني. والقرآن يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. بدهم الدعاء مع عدم الإيمان العملي، بل مع الكفر العملي. من ترك الصلاة فقد كفر، ومن ترك الحج وهو يستطيع فقد كفر. والله قال: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وإذا صليت بجسدك ولم تصلي بقلبك، وإذا حجيت ببدنك وما حجيت بروحك، ما حجيت بأخلاقك، ما حجيت بالمربي. اخواننا الشيعة ما بيروح حجي منهم الا بصحبة عالم، بيجتمعوا 10-15-20 ياخذوا معهم عالم، هن بيطالعوا له الباص، هن بيحضروا له الزوادة، هن بيقطعوا له التذكرة، هن بيخدموا طول الطريق وهو بيعلمهم المناسك والاحكام والاخلاق والاداب، ادب الزيارة. واهل السنة والجماعة خلاطين، لا سنة ولا جماعة، كله خلط بخلط. الشيخ بده يروح معهم خذ مشي، وبده يصرف عليهم وينفق عليهم، وهو يعمل لهم الشاي، وهو الشيخ خذ مشي يبني عند المسلمين تبع السنة. وليسألك، المسلمين الآن مفلحون مؤمنون. الله الشيخ المصحف هذا الجلد، هذا كان جلد تيس، لما التصق والورق كان قطن من ورق الشجر او كان تبن، فلما والحبر كان فحم، لما صار يدل على كلام الله صار مقدس ويقبل ويوضع على الرؤوس، لانه صار من شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فانه من تقوى القلوب. فيا ترى الشيخ بدل على الله وعلى دين الله وعلى كتاب الله أكثر لما الورق والحبر والجلد؟ فيا ترى هل تعظم الشيخ تعظيم يتناسب مع تعظيم الورق والحبر والجلد؟ في التعظيم العملي، في التعظيم الحقيقي، كما كان أصحاب رسول الله يعظمون رسول الله، وكما كان التلامذة اللي دخل الإيمان في قلوبهم كانوا يعظمون شيوخهم. تعظيم للشيخ: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. فإذا نرجع للآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. فيا ترى إذا أنت قرأت الآية أو قلت أنا مؤمن، يا ترى إيمان عملي؟ إيمان. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هل قلبك وحسك وشعورك صار عنده شعور بالله وخوف من الله وحب لله ومسارعة إلى رضاه وشوق إلى سماع كلامه ومسارعة وما لك فكر في الدنيا إلا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. لما إيمانك إيمان المنافقين فإذا كإيمان وقت لا تكمل الآية لا تكملها حتى ترجع تدور على طبيب الإيمان على طبيب القلوب على عارف بالله يخرجك من عبوديتك لنفسك وعبوديتك لأهوائك وشهواتك الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام أبغض إله عبد في الأرض الهوى. والله قال في القرآن العظيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الله إذا أمرك لا تطيع وإذا هواك أمرك بتطيع. إذن أنت عبد من؟ عبد الهوى. فأما من طغى تجاوز حدود الله إلى معصيته وآثر الحياة لأن ما أنا شايف إلا حياة الجسد أما حياة الآخرة حياة ما بعد الموت ما نفكر فيها ولا حاسب الحساب لا من قريب ولا من بعيد. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه خائف من وقوفه بين يدي الله ودائما نحن بين يدي الله ونهى النفس عن الهوى صار عنده من الإيمان ما يتحكم في أهوائه في شهواته كانوا في ميدان التربية لحتى يتعودوا على مخالفة الهوى. واحد يقول أنا شهر كامل ما بشرب مية باردة بشرب مية مفترة شهر كامل ما باكل حلو مثلا. أما في زمن الصحابة كان صحبة النبي ومجالسة النبي على الحب والإيمان فيصير الهوى تابعا لطاعة الله ولطاعة رسوله. وكان نبيكم صلوات الله عليه وسلامه يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فعلى كل حال الدعاء من منكم ندعي وبس ما على أساس نقف عند الدعاء بدنا نشد الهمة ونصدق الله. والموت يا أبني إذا متنا راحت علينا ما تأخذ معك إلا رسمالك من إيمان وتقوى مالك علمك شهادتك جاهك سلطانك أولادك أحبابك كلهم يفرقوا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالدعاء ندعي لكن مع الدعاء ونحن عازمين على أن نتبع الدعاء بالعمل. أتى رجل إلى سيدنا عمر قال له جربت جمالي فادعوا الله لها بالشفاء. قال له أنا بدعي لك من طرفي لكن أنت من طرفك شو لازم تعمل؟ قال له أنت اجعل مع الدعاء قطرانا. فمستعدين تعمل مع الدعاء قطرانا مع الدعاء همة وعلما وذكرا وتقوى ومصاحبة للذاكرين وبعدا عن الأشرار والجاهلين وصحبة مع المفلحين الأخيار المتقين. فالدعاء وحده وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. الله شو قال؟ هذا هنه قالوا الله شو بيقول وما هم بمؤمنين يخادعون الله. الله ما بينخدع لكن مراده انه عم يخدعوا رسول الله واللي بيحاول يخدع رسول الله كأنه عم يخادع الله. اللي بيحاول يخدع الشيخ كأنه عم يحاول يخدع الله. الله ما بينخدع. وإذ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. والذين آمنوا كمان بدهم يخدعوا الذين آمنوا لكن الذين آمنوا حلفاء الله والله وليهم يتولاهم. فإذا واحد برعاية الله واحد بده يخدعه، والله طلع على الخديعة بيخلي المؤمن ينخدع، فكل خطط المخادع بيكشف له اياها او بيحبط له اياها او يبطلها. فاللي حاول يخدع النبي نجحوا، اللي حاول يخدع المؤمنين نجحوا. الله قال يخادعون الله يعني رسول الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أبو جهل، أبو لهب، أبو سفيان قبل الإسلام كل حيله وكل ذكاؤه وكل لعبه وكل أساليبه وكل دهاؤه شو كانت النتيجة؟ وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. انه عم يخدعوا حالهن الخاسرين، صامين حالهن ايش؟ كسبانين. في قلوبهم مرض، هذا المرض حجبهم عن حقائق الايمان، فزادهم الله مرضا بكفر وتكذيب وعداوه ومخادعاتهم، ولهم عذاب اليم بما كانوا ايش؟ يكذبون. انه عم يدعوا الايمان وليسوا بالمؤمنين. فالله يرزقنا الإيمان، الله يرزقنا حقائق الإسلام، والله يرزقنا مجالس الإيمان، والله يرزقنا محبة من يسمعون الإسلام ومن يسمعون الإيمان. مين صنع إيمان الصحابة؟ رسول الله. ومين صنع الإيمان بهالوقت؟ الذي الله بيكرمه بالخلافة والوراثة لرسول الله. فالله يوفقنا واجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. أنا يمكن عندي سفر للمعالجة كان إجريني، أما الدروس قائمة. الشيخ رجب الله يرضى عليه هو يقوم بالدرس، وإذا ما حضر هل بينوب عنهم من الإخوان، فالدروس قائمة هون وفي جامع أبو النور. فأنا بستودعكم الله، أنا يمكن سافر الخميس وإن شاء الله تكون سفرة ما هي طويلة، فادعوني إن شاء الله، لأن إجريني بدهم بإجماع الأطباء لازمهم إيش؟ معالجة. وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم، أسأل الله أن يحفظكم في دينكم ودنياكم. وصيتي عندكم حافظوا على مجالس العلم والإيمان، حافظوا على مجالس الذكر والدنيا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة.